باسم، أنا قعدت أنا وياك تحت الهواء وكنت مبسوط بالحديث. يمكن هيك حابب نعرف أنت شو شغلتك. تعرفتش أنا شوي عليك على المهنة اللي أنت بتعملها، بقى هيك بحب أتعرف عليك أول شيء هيك كفكرة عامة. أنا اسمي باسم درويش من مصر، وعايش في ألمانيا من 25 سنة. أنا بروديوسر في الميوزك، ويعني زي بروجكت مانجر للموسيقى والإنتاج الفني في مجال السينما ومجال التي في والكليبس طيب انا يمكن اذا بنقول بروديوسر لبعض الناس، يعني فينا نقول انك انت مؤلف موسيقي بالضبط، ومعك شهاده بالموسيقى. هو المؤلف الموسيقي في اوروبا بيقول عليه بروديوسر، في العالم العربي بروديوسر يعني الفاينانشال بروديوسر، مش الفاينانشال بروديوسر، هو 100% الانسان اللي هو بيعمل البروجكت كله. طيب زي المخرج اكيد قبل يمكن ما بعد حابب اسالك اكثر هيك تيعرفوا الناس، لان انا حابب مع مين تعملت او عملت موسيقى هيك مع بعض الاشخاص اللي اكيد كثير من الاشخاص نعرفهم. انا اشتغل في عالم الاحتراف من سن حوالي 18 سنه او 20 سنه. واو. من الشعبيين المصريين، الموسيقى الشعبيه زي الرئيس متقال مثلا. أوكي. قديم خالص. اوكي. زي فنانين من السودان ومن النوبه. اتعاملت او عزفت مع محمد منير، عزفت مع اشتركت في برودكشن مع شيرين، مع برودكشنز حسن الشافعي كان في فرقتي او كان عازف البيانو معايا في فرقه. اشتركت مع موسيقيين كتير في مصر، وعملت فتحي سلامة بعد الفلومة كمان موسيقى. مظبوط. عملت الموسيقى لأفلام كتيرة. أوكي. منهم في كمان الجزيرة، الايدنس بتاعت الجزيرة سنة 2004، ده من تأليفي، كل الانزرتس بتاعتهم. و لكن انا حبيت اسالك تفوت تفاصيل، لانه حلو نعرف من اي باك جراوند او من اي محل جاي او مع مين اشتغلت، تنعرف. من تمار عندها سؤال كمان تسالك اياه. اهلا اخ باسم. الاول انا بس حبيت اسالك، سمعت انه حضرتك اكيد متجوز، اذا فيك بس تعطينا لمحه عامه عن عيلتك. كم ولد عندك؟ متجوز وعندي ابن عنده هيكمل 18 سنه. اسمه سامويل. هاي سامويل. هو بيعزف موسيقى وبيعمل تشيك اوت ميوزك، هو بروديوسر، بس طبعا الاتجاه بتاعه غير الاتجاه بتاعي تماما. يعني هو الاستوديو بتاعه سيبريتلي تماما غير الاستوديو بتاعي، بياخد مني الكيبلز سام تايمز، الميكروفونز. يعني مثل الابن مثل بيو، عم يتلمس على بيو، على ايدين بيو. هو احسن بكثير، احسن بكثير. طيب اخ باسم، احنا مبسوطين بوجودك معنا اليوم. سمعت انه عندك اختبار هو اللي جابك لحتى تكون معنا اليوم على قناه دينيه مسيحيه، فينا نقول، فاذا فيك تحكي لنا عنه. هو يعني هو مش ده السبب اللي انا جيت هنا النهارده، هو يعني كان من يعني سبب ان انا اكون اصلا متواجد في الوسط المسيحي. انا كنت اصلا متواجد في الوسط المسيحي قبل سنه 2007. كان حصل لي حادث يعني مش كويس في مصر، وحصل لي شلل النص اليمين بتاعي، كان مشلول. لو الكاميرا تجي واضحه الايد هون، يمكن الكاميرا ما بعرف قد ايه بتلقطها، بس مبينه واضحه. يعني في شلل حصل عندي، انا كل مسامير في الجزء اليمين، وتو ميك شورت قعدت 8 شهور مشلول. بعد ما جيت للإيمان بشهر، يعني أنا في 2007، بعد نجاحات كتيرة في العالم، حسيت بفراغ غير عادي، فراغ ما لا يعني ما لا يملأ بأي شيء في العالم. يعني كل الأشياء اللي في العالم الشباب يعرفوها أنا جربتها كميوزيشن. أنا كنت موسيقي محترف، بشتغل مع ناس محترفين في العالم. يعني فينا نقول إنه مرات جربت أمور أو هيك كحول او امور اكثر. كحول ده شيء بسيط. ده شيء بسيط. اوكي. كل شيء حصل. وطبعا بالنسبه لي كنت بجري ان انا اخذ نوع من الساتسفاكشن، نوع من الامبروفمنت، نوع من ان انا احس بشخصيتي، بقوتي، بحس بحالي. اي مراهق بيعمل كده اعتقد بنفس التجربه يعني. فكل ده ما قدنيش لان انا اكون مستريح ومبسوط. يعني حتى كنت بعزف مع موسيقيين مشهورين قدام الاف الناس، كنت بنزل مع المسرح كل مره مش مبسوط، حاسس في شيء ناقص. يمكن هل هو وقت صار معك هيدا الحادث خليك تتساءل انه كل هالعظمة الدنيا او الهيدا، او من بعد الحادث انت شفيت وكنت عم تسال هالاسئله؟ هيدا اللي بدي اعرفها، هل كنت بالقمه او كنت بالتعب وعم تسال هالاسئله؟ كنت بالقمه، وبعد كده حبيت اجي للمسيح وجيت للمسيح فعلا، قبلت المسيح في حياتي وحسيت بالتغير اللي حصل جوايا. بس بعدها باسبوع حصل لي هذا الحادث، فكان السؤال اكبر من تخيلي. يعني ازاي انا يا رب اجي ليك واسيب اشياء كثيره في حياتي واحس بالتغيير ده واتشل يعني ها يعني زيرو اندر زيرو كمان يعني في كنت في توب بعد كده بت اندر زيرو ايه نص اليمين ما اقدرش اتحرك مش قادر اعزف بيانو مش قادر اسوق السياره بتاعتي. فالوقت ده كان بالنسبه لي وقت كويس كتير ان انا الذات نزلت. ودايما الانسان الموسيقي او في العالم الموسيقى او في الفن موسيقيين مجانين في الفكر لازم يكون عندهم شطحات يعني الا انت تكون ستاندرد. اي موسيقي موهوب او عنده نوع من الموهبه بيكون فكره غير الفكر العادي دي قاعد معاك مره واحده روح قايم وماشي وسايبك عنده فكره لازم ينفذها. ففي الذات بتكتر والذات دي شيء خطر وكل الذات يعني الانا والتقب والتعجرف النرجسيه والانا والذات بتكبر, بتكبر, بتكبر, بتكبر, بتكبر وبتكبر مع نجاح اكتر. فكانت في حلقه يعني مفقوده او في شيء من الكسر حصل والكسر ده كان بالنسبه لي صحي كان لازم ما كنتش لازم اخش محضر الرب وانا شايف حالي يعني. ففعلا انا اتكسرت تحت الصفر وقعدت فتره منكسر ورافض وصلت لدرجه عدم الايمان تماما. بعد كده الرب اتعامل معايا خطوه بخطوه سنه بسنه لغايه ما وصلت لمرحله ان انا نفسيا شفي داخليا. وبعد كده حصل لي معجزه شفاء للشلل. يعني انت شفيت مع الرب قبل ما تحصل معجزه الشفاء. يعني انت مثل عم بتقول بوقت اللي كان فيك الشلل كنت انت حزين من الرب كتير. انا اخذت الانجيل وما رضيتش اقرا فيه خلاص. يعني ازاي يعني بالعقل اوكي ازاي انا جاي لك وانا بسمع عنك انت بتعمل معجزات. احنا متخيلين الرب ايه يعني اله زي ايه wish you something. احنا بنطلب الطلبه وتتحقق في ثانيتها. لا ده في بروسس واحنا في الحكمه الالهيه لازم نثق فيه. كانك انت في حمام سباحه ما بتعرفش تعوم لازم تسيب نفسك لابوك يشيلك. لو قعدت تعافر بدراعك هتغرق. فكان لازم اتعلم ده. احنا في اول مراحل الايمان لازم نسيب نفسنا للرب لازم نكون عندنا ثقه في عمله ونفتح باخلاص وبحب لعمله فينا علشان احنا نتغير. غير كده مش هنتغير. هتلاقي ناس كثيره جدا تيجي الايمان بعواطف بعد شهرين يرجع تاني وهكذا. يعني ما فيش البروسيس لازم يكتمل. لكن بتخيل انه كل اللي عم يسمعوا هلا اللي جايين عند الرب وصار معهم مشكله اكيد انت عم بتفيدهم. والانكسار قديه شغله مهمه لان مرات الاشخاص اللي مثلك واصلين لمحلات كثير مهمه بمحلات اذا ما اجاهم شيء قوي على حياتهم بضلهم مثل ما قلت حاسين حالهم انا المهم وانا اللي بفهم وانا القوي. شو رايك تمار شو عندنا هلا كليب بركي او عندك سؤال بعد تسالي قبل لك يلا تسالي السؤال اكيد فيكي. كان بدي اسال بس قديه كان عمرك لما صار معك الحادث؟ 2007 يعني الرد سؤال لا قديه كان سنك يعني قديه كان عمرك؟ 2007 انا كان سني انا سنه كان 2013 من 6 سنوات كان حوالي 40 سنه. اوكي طيب سؤال ثاني انه شو الشيء اللي خلاك تفكر بموضوع المسيح نفسه او موضوع انك ترجع لعنده؟ انا ما فكرتش يعني انا بصي انا مش ما عملتش فيها قديس ولا كنت في دماغي اصلا اي مسيح ولا كنيسه ولا اي شيء. انا اصلا هربت من الكنيسه وانا عندي 13 14 سنه زهقت لقيت ستاندرد كل واحد عايز يشوفني قديس وظريف ولابس ورايح الكنيسه الصبح مش انا ده خالص. فانا ما كنتش بدور هو اللي جابني. يعني انا كنت بدور على شيء انا مفتقده هو السلام الداخلي والشعور بالساتسفاكشن شعور بان انا يعني ليه اكزيستنس. حاولت اجرب في المخدرات في كل شيء ولكن كل ده فعلا nothing. لكن محبة الرب لما بتمسك الواحد هو مختار شخص معين بيسيبه يجرب عشان لما يجيب الشخص ده ليه لازم الشخص ده يعطي يفتح سنة صغيرة. يعني الرب ما يقتحمش حياتنا احنا مش هيجي واحد بيشرب مخدرات ويقول له انا دلوقتي هروح واخدك مني. لا لا لا لازم انا اقول انا اسمح يا رب انك تخش حياتي انا تعبت. اي شخص اي شاب تحت تأثير مخدرات جنس تحت تأثير سحر تحت تأثير ميتل تحت تأثير حتى دراجز كيميكال ويد anything لو فعلا في اللحظة صدق هو تعب. أنا عارف الإحساس ده. إحنا تعبنا من المخدرات تعبنا من الكحول. يا رب أرجوك الآن أنا مش قادر كمل معايا. الرب هيتدخل فورا. لك أنا بتخيل من جوابك باسم، بحب أقول للكل اللي عم يسمع واللي حاسس هيك نقله وشاف اليوم هيدا الاختبار اللي اليوم بعفوية وصل بس لعنا، بس نحن لقلنا بعفوية بس الرب مدبر إنه حدا يكون عم يسمع، يمكن حتى حدا باستوديو مارق بتعب، نحن مرات نمرق بتعب لو نحن أولاد الرب، عم نتعذب الكلمة اللي روح القدس من خلالك عم يحكينا فيها.